إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس السادس والخمسين من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحمد الله المنان الكريم الذي منا علينا بهذا اللقاء الإيماني الأخوي في هذه المدينة حرسها الله عز وجل. ومن عظيم كرم الله عز وجل اجتماع القلوب بين أبناء مدينة تلمسان وضيوفها الكرام من مدينة بوفاريك ومن مدينة الداموس بتيبازا. نرحب نيابة عن أهل المدينة وعن صاحب البيت المضيف، وأصالة عن نفسي أرحب بجميع الضيوف من وهران ومن الداموس ومن بوفاريك وغيرها من القرى، وأشكر لهم ائتلافهم مع إخوانهم وتجشمهم مشاق السفر لا لشيء إلا لزيارة إخوانهم والسرور معهم والفرحة معهم بهذا المنهج وبهذه العقيدة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يظلنا بسببها تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والشكر موصول لكل من كان سببا في هذا اللقاء في هذه الدعوة. مجالس الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والسلف والأئمة كانت حول الأصل الأصيل والركن الركين من أركان الذي من أركان الإيمان الذي هو الإيمان بالله، والذي هو بصورة صريحة التوحيد. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا التوحيد العزيز الذي إذا قام في الناس اجتمعت القلوب وصلح حال الأفراد دنيا وآخرة، والذي إذا فارق المجتمعات حل بهم النكب والأزمات والفقر وحلت بهم الفرقة والشتات، لأن بالتوحيد يتوحد الناس أو تتوحد قلوبهم على عبادة الله عز وجل، فلا يرون شيئا في هذه الدنيا يدافعون عنه، لا النفس ولا المال ولا الجاه ولا المرتبة ولا حب الظهور ولا المنصب ولا المنزلة، ليس لهم شيء ينافحون عنه. أما إذا فارقهم التوحيد وخالفهم التوحيد أو خالف التوحيد قلوبهم أو خالفت قلوبهم التوحيد فإنه تأتي فيهم كل بلية تأتي من جراء فقدان التوحيد. ولذلك الله عز وجل أرسلها الرسل، خلق الخلق، أرسل الرسل، أنزل الكتب، شرع الشرائع، كلها من أجل إقامة دين الله عز وجل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. إقامة الدين تكون بالتوحيد ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أزعجهم، أقض مضاجعهم، أهلكهم ما تدعوهم إليه وهو التوحيد. تشمئز قلوبهم من دعوة التوحيد. يقول الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده، يعني ذكر التوحيد، اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فيا سعادة من شرح الله صدره للإيمان والإسلام والتوحيد، وأحب هذا الأمر الجلل العظيم الذي ما أهلك الله الأمم إلا لما خالفوه، وكتب الله النصر لمن رفع رايته. الله عز وجل لخص فوائد التوحيد ونجاح من تمسك به في آية من سورة الأعراف، قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا التوحيد، فيه إيمان وهو توحيد الله، وفيه تقوى الذي هو ترك الشرك. قال: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكل الأمم أخذهم الله عز وجل لأنهم لم يستجيبوا للرسل. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فكان أخذ الله الذي قال عنه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وهي مشركة، إن أخذه أليم شديد. ألا يكفي كلمة أليم؟ ولكن متنها الله عز وجل بقوله شديد. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بسبب ماذا؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أتلوا القرآن، أتلوا القرآن أيها الإخوة الكرام، وقرأوا قصص الرسل، قصص الأنبياء الذين قال الله عنهم: وكلا نقص عليك من أنباء ما نثبت، وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة ورحمة لقوم يؤمنون. الشاهد أن ما أصاب الناس من الهلاك والدمار وتسلط الأعداء وغلاء المعيشة وانعدام البركة وقلتها والفرقة والشتات، سواء كان في المجتمع الصغير أو المجتمع الكبير، إلا بسبب إهمالهم لهذا الأمر الذي خلقوا من أجله وشغلوا أنفسهم بغيره. وهذا ما أهمله الدعاة والمجلات والجرائد والمواقع، كأنهم خلقوا لغيره. والله لو تجندت الوسائل كلها من أجل هذا الأمر العظيم لم يكن أمرا أو لم يكن شيئا يعني مجهودا عظيما بذلوه، ولا مزية لهم، لأنهم خلقوا من هذا، من أجل هذا. ألا ترى إنهم حينما يسمعون بوباء ومرض فإنهم يتجندون ويعطلون المدارس والشركات والمؤسسات والأعمال والمشاريع، كلها تتعطل من أجل ماذا؟ من أجل محاربة هذا الشيء الذي يداهم الدول من الوباء والمرض المعدي زعمه. وقد تكون هذه الأمراض المدعات عبارة عن دعاية لشراء لقاح من اللقاحات البائرة من مخبر يهودي أو ماسوني، فهم يلعبون بالشعوب هكذا. لكن ترى أن الناس يأخذهم الخوف والهول والإشفاق ويتركون كل شيء ويتخذون كل التدابير، حتى إن بعضهم الدراهم المال أوراق النقدية لا يلمسها حتى يغسلها بالجافيل، لأنه يعرف أن أو يؤمن إيمانا صادقا وحقيقيا بأن الوباء قد يأتي. يقولون له لا تدخل المحافل الكبيرة المساجد لأن فيها قد يعطس شخص فينتشر ملايين الفيروسات، يؤمن بذلك ويصدقها ويتمسك بها ويستمسك بها. وقد مر عليكم حالات مثل هذه روعت العالم، كيف لا يتهول أو كيف لا يتروع الناس من نار يخلدون فيها أبد الآبدين، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وما لهم من ناصرين وما للظالمين من أنصار، وما هم بخارجين من النار خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض. فلو هيأنا كل ما عندنا من أجل هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لم يكن شيئا عظيما وشيئا مأسوفا عليه، بل لو عطلت كل الأشياء من أجل ضبط هذا الموضوع، موضوع التوحيد والشرك، لم يكن ذلك شيئا مزية من عندنا. ولذلك وجب على كل من له فرصة التعليم والإرشاد والدعوة والإمامة والأبوة والجاه أنه لا يحل محلا يجتمع بشخص أو شخصين أو أكثر من ذلك إلا وذكرهم به خطورة هذا الأمر الذي أهمله الناس، لأن الناس يوم القيامة سيؤمنون بالتوحيد ولكن لا ينفعهم. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، يعني التوحيد، آمنا بالله وحده. أشوف التوحيد وشو آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. توحيد ولا لا؟ توحيد، هذا هو التوحيد الخالص، ألا لله الدين الخالص. لكن الله تعالى قال فلم يكن ينفعهم إيمانه، آمنوا لكن لم ينفعهم، فلم يكن ينفعه ينفعهم إيمانهم. هذه لم إذا دخلت على كان المضارعة، لم إذا دخلت على كان المضارعة فإنها وحذفت نونها فإنها أبلغ في التأكيد على نفي المنفي. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكو، كان مضارعة حذفت نونها، ولم يكو من المشركين بمعنى لم يكن عنده الشرك لا الأكبر ولا الأصغر ولا الخفي ولا من قريب ولا من بعيد. قالت ولم أكو بغية، لم يكن عندها شيء من البغي ولا من تفكير الخاسر ولا من قريب ولا من بعيد ولا الحيلة ولا ما يكون من عند الفتيات ولا شيء منها. فهم كذلك، انظروا بأس الله إذا أتى القوم، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. هم قالوا آمنا بالله وحده وكانوا في الدنيا إذا ذكر الله وحده ينفرون من التوحيد بطريقة أو بأخرى، من التوحيد إذا جاءك الأمر من الله عز وجل فإنك توحد الله بهذا الأمر، لأن من التوحيد فعل الأوامر والاستجابة. الاستجابة لله وللرسول إذا دعانا لما يحيينا، وإذا لم تستجب لله عز وجل ففي توحيدك نقص. أما إذا كان إنكار وجحود وتأويل باطل فقد يصل إلى الكفر والإلحاد، لأن ما أوصل إبليس إلى الكفر إلا لكونه أخذ يحتج ويبرر، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا جاء الأمر من الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، لا تدخل هواك ولا تبرر ولا تتفلسف، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال الله تعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني مما حكمت، ويسلموا تسليما. هذا الذي أردت أن أذكر به نفسي وإخواني في هذا المجلس المبارك، وهو التسليم لله عز وجل. إذا جاء الأمر من الله عز وجل وجاء القرآن لا ينبغي أن نتدخل بآرائنا. إذا قال لك قال الله جل وعلا والآية محكمة ليست متشابهة وليست غامضة بل هي بينة بل هي من الآيات التي كثر أمثالها في القرآن الكريم، ينبغي أن تسلم تسليما. ومن ذلكم هذا الباب الذي

ولا فلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يوفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالربوبية لم يكن أو لم تكن الخصومة بين الرسل وأعدائهم فيها، وإنما الخصومة كانت من أجل توحيد العبادة. الخصومة في توحيد العبادة هذا الذي اختلف فيه المشركون مع الرسل وأقوامهم، وإلا الربوبية صار فرعون يعرفها. قال الله تعالى لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء، لقد علمت تقرير استيقنتها أنفسهم، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. ومما ينبغي أن نعرفه في هذا الباب أن العبادة التي اختلف فيها الرسل مع أعدائهم ليست الركوع والسجود فقط، وليست الذبح والنذر فقط، بل تتناول العبادة الرضا بحكم الله. والعمل بأوامر الله، وإلا قد يكون بعض الناس عندهم التوحيد الخالص في كثير من المقامات، مقامات العبودية، وقد يردون حكما من أحكام الله عز وجل. ولهذا طاعة الرسل لأنهم مبلغون عن الله عز وجل وسفراء الله تبارك وتعالى، وأنهم الواسطة بين الخالق والخلق في تبليغ الرسالة، طاعتهم في الأوامر واجبة ولا ينبغي التردد في قبول أحكامهم وأقضيتهم، لأنها تبليغ من الله سبحانه وتعالى، لأن ما على الرسول إلا البلاغ المبين، والرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو عليه الصلاة والسلام والرسل قبله كانوا على هذا الأمر الذي أرسلهم الله من أجله، وأنهم لا يأتون بشيء من عندهم. قال الله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. فطاعة الرسل وقبول أحكامهم لا ينبغي أن يتردد فيها المؤمن. قال والله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما الحلال ما أحلوه والحرام ما حرموه. كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم الله ما حرم رسول الله كما حرم الله تبارك وتعالى. فإذن طاعة الله في الأوامر كلها شيء محبوب عند الله، يحب المتقين، يحب الصادقين، يحب المخلصين، كم ذكر الله عز وجل: إنه من عبادنا المخلصين. بل طاعة الله عز وجل والاستجابة للآيات وللأحاديث فيها الأجر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. انظر الآية بعدها: ولموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني إن لم تؤمن ولم تتبع يخشى عليك الانتكاسة ويخشى عليك الردة، كما سترى في أثر سفيان فيما بعد. فالإنسان عليه أن يقبل أحكام الله ويقبل أوامر الله، سواء في خصومة بينه وبين أهله وجاءته بآية فيقول سمعنا وأطعنا، مع أنها أضعف منه، زوجته أضعف منه، لكن إذا قالت له اتق الله فإن الله يقول كذا وكذا، يقول مثل ما سمعتم عن عمر لما ذكرته امرأة فاستجاب وقال صدق الله. وأعظم ما أمرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام التوحيد، وأعظم ما حذرت منه الرسل الشرك. فمن التوحيد، من التوحيد توحيد الله بالطاعة، ومن الشرك إشراك مخلوق في الطاعة. أيا كان ذاك المخلوق، أن تشركه في الطاعة، بمعنى طبعا لا طاعة إلا لمخلوق إلا في معصية الله، لا طاعة إلا في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن من العبوديات التي يتلذذ بها قلب المسلم ويتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل الطاعة لله عز وجل وحده وعدم الإشراك به. لما تسمع الأوامر تنفذها ما استطعت، ولما تسمع النواهي تجتنبها، ما كانش استطاع هنا. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة في النواهي، قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لكن إذا اعترض أمر الله وأمر الناس، أمر البشر، فأمر الله مقدم ولا نبالي بذلك ولا نحابي ولا نتعاطف ولا نجامل أحدا في أن نطيع، أن نعطل أمر الله ونطيعه هو. وهذا من العبادات، وهذه حقا العبودية لله عز وجل، الذل والمصحوب بالمحبة والانقياد والطاعة، وكل ما تتضمن هذه المعاني. فإذن الطاعة والعبادة ليست ركوع والسجود فقط، الركوع والسجود من أعظم الطاعات، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. أمن هو قانت لله ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالركوع والسجود والصيام والذكر وتلاوة القرآن والتسبيح والاستغفار والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والذبح والنذر عبادات، لكن هناك عبادة أخرى هي سرعة الاستجابة لله. الاستجابة وأفضل منها سرعة الاستجابة، سرعة الاستجابة لله عز وجل. ولذلك سيأتي كما ذكر المصنف رحمه الله حديث عدي الذي يبين أن الطاعة ليست الركوع والسجود. قال لم نعبدهم، قال ألم يحللوا فأطعتموهم، ألم يحرموا فأطعتموهم، قال تلك عبادتهم. فالعبادة يعني لو أطعته في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله تعتبر تلك طاعة وتساوي ماذا؟ عبادة. والله تعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده وتوكل عليه، مع أنه عربي قح، هذا عدي بن الحاتم عربي قح، وظن أن العبادة هي الركوع والسجود وغير ذلك، ففهمها له أفضل من نطق بالضاد، أعلم البشرية على الإطلاق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ألم يحلوا لكم الحرام فأطعتموه؟ قال بلى. قال ألم يحرم عليكم الحلال فأطعتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم، عبادتكم لهم، سماها عبادة. إذا جاءك قول الله وقول البشرية كلها فلا بد من تقديم قول الله عز وجل، وإياك والتلبيسات والفلسفات والاعتذارات والتفسيرات والتأويلات الإبليسية، لأن إبليس أمره الله بالسجود أخذ يبرر، خلقتني من نار وخلقته من طين، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من نار وخلقته من طين، هذا هو تبريره، وهذا ما يقبله عاقل، هذا أمر ما دخل هذا في هذا. وسنأتي أيها الإخوة الكرام للأمثلة، سنأتي للأمثلة ولعل الكل يعني يفهم من خلال هذه الآيات ومن هذه التوضيحات الضلال الذي وقعت فيه البشرية، بل يقع فيه من ينتسب إلى الدين وإلى التوحيد وإلى العلم، لكن الهوى حب النفس وعدم السماح لها بالانهزام يجعلك تدوس الأوامر والنواهي وتشعر الناس بأنك أنت الآمر الناهي، وأن الأمر ما أمرت والنهي ما نهيت. وسوف أضرب لكم أمثلة عن الصوفية ومن شابههم كيف أنهم كتبوا كتبا في هذا، فتركوا الأوامر وعطلوا طاعة الله عز وجل، وقالوا المعنى القريب والمعنى البعيد، المعنى الباطن والمعنى الظاهر، وأنتم وصاروا يقولوا للناس أنتم لم تفهموا هذا القرآن الكريم. صار يقول لهم واحد يطأ بقدمه الدينار والدرهم ويقول للناس معبودكم تحت قدمي، معبودكم عبادتكم التي تعبدونها، الشيء الذي تعبدونه تحت قدمي. فإذا صار عليه الناس أخذ يبرر تبريرات، قل لا أنتم تعبدون الدينار ومعبودكم تحت قدمي. خذنا بحرا وقفت بساحله الأنبياء، خذنا بحرا وقفت بساحله. أنت لما تفهم تفهم المعنى، نحن خذنا وهم بقوا في الساحل. فإذا أردت أن تحتج عليه تقول له كيف تقول الأنبياء يقفون بالساحل، قال لا أنت ما فهمت، الأنبياء وقفوا بساحله الثاني، يعني هم سبقونا، حتى تظهر بأن يظهر لك بأن نحن نجل الأنبياء ونجل العلماء ونجل أهل التوحيد وغير ذلك. إذن مفهوم هذا الذي ينبغي أن تفهموه أيها الأخوة الكرام، أن العبادة أشمل من الركوع ومن السجود ومن المقامات، أشمل، وهي الطاعة. وقد يعني لعلكم درستم مع الشيخ مصطفى جالية حفظه الله تعالى أنواع التوحيد وأنواع الشرك، ورأيتم أن من الشرك شرك الطاعة، من الشرك شرك الطاعة، طاعة الرهبان وطاعة الأحبار في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. وقد تكون طاعة الزوجة لزوجها فيما حرم الله، وقد تكون طاعة الزوج في لزوجته فيما حرم الله، هذا من الشرك. وهذا العنوان وارد في كتاب التوحيد، أورده المصنف في كتاب التوحيد، كما أورد بعض الأبواب في كتاب التوحيد التي لا يظن الناس بأنها من التوحيد. مثلا على باب اللو، باب سب الريح، ما جاء في سب الريح. قد يقول قائل ما دخل الريح في التوحيد؟ الريح جاءت وشخص كان في السوق عطلت له صفقته ومشروعه فسبها، شخص نصب خيمة في المنتزه والمنتجع فجاءت الريح فنسفت خيمته وأطفأت ناره وذهبت بورقة نقده وطارت بقلنسوته وحطمت له سقف بيته وأفسدت له بناءه وربما صبغ الجدران فجاءت الريح فأثارت الغبار فسبها. فالمصنف رحمه الله تعالى لما تقرأ في كتاب التوحيد تجد بأن سب الريح يعتبر سب لله عز وجل، لأن الريح مأمورة، الريح مأمورة، لا تسب الريح فإنها مأمورة، تأتي بأمر الله، وسب أمر الله عز وجل يعتبر من المخالفات العقائدية. ولذلك أورد هذا الباب في كتاب التوحيد، باب من لم يقنع بالحلف بالله عز وجل أدخله في كتاب التوحيد. لما؟ لأنك لما حلف لك بالله لم تعظم الله عز وجل، ولو رأيت بعينك خلاف ما حلف عليه الحالف. فالكتاب هذا مصنف للتوحيد، وهذا الباب باب من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما أحل الله، تحليل في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما أحل أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله، والذي يطيعهم في ذلك يشرك بالله شركا أكبر ناقل من الملة، إذا مات عليه صاحبه دخل النار خلد فيها خالدا مخلدا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقد يكون الطاعة للأمراء والعلماء طاعة من نوع عصيان مع بقاء علمه بتحريم هذه الأمور أو تحليل ما هذه الأمور، لكن أطاعه طاعة عصيان، نوع من العصيان. هذا لا يخرج من الملة، لكن لا ينجو من غضب الله ولا ينجو من المخالفة، وأنه خالف كمال التوحيد الواجب، كمال التوحيد الواجب، الواجب عليه أن يوحد الله عز وجل في الطاعة، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو بقي قلبه يقر بحلالها أو حرامها، فهذه معصية وليست كفر ناقل من الملة. فإذا الطاعة لا تخلو من حالتين، حالة أنه اعتقد تحريمها، يعني حرم العالم الشيء فأطاعه واعتقد تحريمه، هذا كافر، ولو صلى وركع وسجد وحج وعمر تأمر وتصدق وأنفق وأحسن وبر وغرد كل ذلك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. السباحة. والثاني أطاعه على نوع من المعصية مكره، مثلا متأول أنه يجوز طاعة العالم أو الأمير، فكل معصية فيها خروج عن الطاعة وترك لأوامر الله عز وجل ينبغي الحذر منها، لأنها قد تكون كفرا ناقلا من الملة، وقد تكون كفرا ليس ناقلا من الملة ولكن يوقع صاحبه في الكبائر. طريقة وجادة المصنف رحمه الله تعالى الاستدلال بالأدلة والشواهد والحجج والبراهين، وليس لا يريد كلامه ولا يريد حشوا من الكلام، وإنما يتركك تحكم على هذه الأقوال وهذه الأفعال من خلال النصوص وفهم السلف. فأورد حديث ابن عباس رضي الله عنه أو أثر ابن عباس الذي يقول فيه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله أو أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذه لها قصة، وذلك أن عمر وأبو بكر رضي الله عنهما كانوا يفضلون، لا أقول يستحبون وإنما يفضلون أن يدخل الحجاج بالإفراد وليس بالتمتع. وعبد الله بن عباس كان يرى وجوب التمتع لقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق 100 ناقة وقارن بين الحج والعمرة وقال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. فقال رجل: أفي حجنا هذا أم كل عام؟ قال: إلى الأبد. لكن عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب كان لهم في ذلك رأي أن الحجاج إذا جاءوا أفراد وأتوا بالحج والعمرة أو أتوا بالقران فإنهم لا يعودون، يكتفون بالحج والعمرة ولا يعودون إلى الحج ولا يعودون إلى الحرم، فيبقى الحرم طول السنة فارغ والطواف معطل. فكانوا يفضلون أن يدخل الحجاج بماذا؟ بالإفراد، ليزداد شوقهم إلى الحرم فيأتون مرة أخرى في سفرة مستقلة لأداء العمرة، وبذلك تكون عمارة المسجد الحرام، عمارة المسجد الحرام من طواف وصلاة واعتكاف وغير ذلك. فكان الناس يستدلون لأبي بكر لعبد الله بن عباس، كانوا يستدلون له بأقوال أبي بكر وعمر، فكان هو يقول لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وهذا من سمو تعليمه ودقة منهجه في التعليم وتعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم ينكر فعل ورأي أبي بكر وعمر والحكمة من وراء ذلك، وإنما أنكر على الناس أن إذا أتى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم أن يحتجوا بقول أحد كائنا من كان. فإذا كان هذا أبو بكر وعمر لا يستدل بأقوالهما عند حضور النص، فكيف بمن دونهما؟ فلعل عبد الله بن عباس أراد أن يعطي درسا للناس: إذا قلت لكم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لكم أن تحتجوا، بل تسلموا تسليما وتعظموا، لأن عبد الله بن عباس أعلم بالحكمة التي ذهب إليها أبو بكر وعمر من غيره. ولكن لما رأى من الناس استدلالهم بقول أبي بكر وعمر عند استدلال عبد الله بن عباس بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، وهما أفضل الأمة، ومع ذلك قال ابن عباس هذه الكلمة، بمعنى ولو كان المخالف أبو بكر وعمر، وحاشاهما رضي الله عنهما أن يكون منهما شيء من المخالفة، وإنما أراد عبد الله بن عباس أن يعلم الناس أن لا يتركوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد كائنا من كان. وعبد الله بن عباس إمام أعظم في زمانه، ترجمان القرآن وحبر الأمة، وكلام غيره يطلب له الدليل وليس هو الدليل. قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذن إذا استشعرت عظمة أبي بكر وعمر من قول ابن عباس سقط من عينك ولم يبقى لأحد دونهما مكانة، مع جلالتهما رضي الله عنهما وبقاء مكانتهما، لأنهما هما اللذان كان يشير إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. قال لامرأة: إذا لم تجديني فأتي أبا بكر. دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، آمنت بذلك. في قصة الذئب والبقرة اللذان تكلما، آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. إذن هذا دليل أول أورده المصنف رحمه الله تعالى. الدليل الثاني قال: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. أنا قلت من قبل قول سفيان، قول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصحته وحديث صحيح، ويذهبون إلى رأي سفيان والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يعني الذي يخالف الدليل تصيبه الفتنة. كيف يصيبه الشرك؟ لعله إذا رد بعض قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ. والله تعالى يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، صلى الله عليه وسلم والعافية. قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان. وسفيان من هو؟ من أجلة الفقهاء، من أجلة الأئمة، أئمة الأمة، ومذهبه الفقهي له وزنه ويرجع إليه الأئمة وله اعتباره، وكثيرا ما تنقل أقواله في شرح السنة وتفسير القرآن، وهو صاحب المنزلة العلية. ومع ذلك يقول أحمد: إذا جاء الحديث ورجعت إلى قول سفيان يخشى عليك، يخشى عليك. إذا ثبت عندك الدليل ثم تترك الدليل وتقول: لا، قال لي سفيان. وهو سفيان، ما أدرك ما سفيان، مع أن سفيان مجتهد إذا أخطأ ومعذور. ويحسن في هذا الزمان وفي هذه الفتنة التي تعيشها الأمة أن يرجعوا إلى رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام وشروحاتها، شرحت في أشرطة، شرحت من قبل أئمة زماننا. يحسن أن تشحن بها إيمانك بالسنة وإيمانك بالقرآن الكريم، لأن هذا الزيغ الذي أصيب به كثير من شبابنا هو من جراء زيغهم عن الكتاب والسنة، استهانتهم بالكتاب والسنة، عدم تعظيمهم للكتاب والسنة. نعم، قد يقول قائل: الكتاب والسنة لا يفهمه الشخص لوحده، لكن هذا الزمان، هذه الفتنة التي نعيشها اليوم، من الذي يستدل بأدلة الاجتماع ويرد الآيات والأحاديث؟ أليس هم الأئمة الأكابر أجلة أئمة هذا الزمان؟ هم الذين يستدلون بهذه الأدلة المعلومة من الدين بالضرورة والتي يحفظها القاسي والداني، بل صار يحفظها الصبي والطفل والكبير والصغير والمرأة والرجل والعدو والصديق. ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحه، واصبروا إن الله مع الصابرين. لا يدخل واحد على الشيخ ربيع إلا ويسمع هذه الآية. ماذا قال لكم الشيخ؟ قال لنا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إذن قل لك العلم الفهم أهو نقص، والشيخ خرف، والشيخ محاط، والشيخ يملى عليه. يقرأ لك الآية وتقول هكذا؟ قل سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. من استبانت له السنة ليس له أن يأخذ برأي العالم ويترك الكتاب والسنة. هذا من الآثار. فلا يعذر المرء لما يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يترك، ولما يقول السنة، لما يقول الأئمة مثلا، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. والعلماء انتدبوا لهذه الكلمة وهذه الوصية العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أورده الصحابي العرباض بن سارية. قال وعظنا رسول الله موعظة جليلة إلى أن قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. انتدب العلماء فكتبوا كتبا كثيرة، أغلبهم سماها السنة. والسنة تحوي الكتاب والسنة وآثار السلف. لما يقول لك السنة، أو الإمام أحمد قيل له أسأل الله أن يميتك على الإسلام، قال وعلى السنة. والسنة يا أخوانا هذه الدندنة ينبغي أن تتردد على ألسنتنا. وشيخ الإسلام كما مر معنا يقول كل يستدل لقوله لا له إلا الله ورسوله، فإن كلامهما هو الدليل. ثم أورد سفيان الإمام أحمد دليلا من الكتاب ثم فسره، قال والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يعني يشرك، يصير يرى أن رأي فلان مساويا لرأي الرسول صلى الله عليه وسلم أو لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيزيغ قلبه، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من التفضيل، من التسوية، من الاستنقاص، من الاستهانة، فيزيغ فيهلك. ولما يهلك يزداد زيغا ويزداد شركا وكفرا، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، كما قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا مثل الطاعة العمياء التي يقع فيها الناس لما ينخدعون بشهرة العالم. تقول لها الدليل يقول كذا، يقول لك وفلان كيف بهؤلاء لو كانوا في زمن ابن عباس رضي الله عنه، كيف بهؤلاء لو كانوا في زمن الإمام أحمد بن حنبل، إلا أن يتهموهم بأنهم يكتب لهم ومغلق عليهم وخارفوا. يا إخواننا أقول لكم شيء تقرؤونه في كتب الحديث، تقرأوا في بعث الحديث من قصص المحدثين، أن الله سبحانه وتعالى سنته في هذه الدنيا التي لمسها العلماء منذ السلف رضي الله عنهم، منذ الصحابة، أن الذي يخدم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرف، لا يخرف، لا يصاب بالخرف. أنتم تسمعون عن ترجمة الشيخ الألباني أنه في أخريات لحظاته وأنفاسه يختلف الطلاب ويتناقشون في مسألة فيقول لهم راقبوا ذلك أو راجعوا ذلك في ذاك الكتاب الفلاني لعله في الصفحة الفلانية قبيل العصر. وذاك أبو حاتم الرازي عند احتضاره يجلس طلابه أمامه وهو في سكرات الموت وهم متأسفون على ذهاب جبل نجم عظيم من نجوم الأمة، فيشفقون أن يقولوا لشيخهم قل لا إله إلا الله، فيقول أحدهم لأخيه ذكرنا بالحديث الذي يبدأ سنده بكذا وكذا ولا يذكر الحديث، فيتفطن صاحبه ويقول لعلك تريد الحديث الذي رواه فلان عن فلان عن فلان عن كذا عن الصحابي الفلاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفجر بالبكاء ولا يستطيع أن يقول تلك الكلمة، فيأخذها الثاني ويتناولها ويبدأ بإيراد السند فيقول لعلك تريد الحديث الذي رواه فلان عن فلان، ويأتي بالسند حتى لما يأتي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيق، فيفيق الإمام ويقول لعلكم تريدون الحديث الذي سنده كذا وكذا بالترتيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومات. القصة فيها عبر، وهو أن السلف الذين حفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودبوا عنه الكذب وأوصلوه للناس لا يخرفون، وأن الله يختم لهم بالحسنى بالكلمة الطيبة، ولا يعرف عن واحد من أهل الحديث ممن جمعوا حديث رسول الله وممن دبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب أنهم أصيبوا بداء ومرض الخرف النسيان، وإن وجد واحد أصيب بالخرف قالوا إنه كان فيه تشيع بلا رفض. لو تبحث في سيرته تجد فيه التشيع بدون رفض، مع أن الوضع الذي كان في أزمنتهم وضع عصيب، الحكام والخلافات المتتالية والمتناولة للخلافة الإسلامية كان يحكمها الروافض ويلزمون الأئمة وغير ذلك، فكان بعضهم يجامل والكثير من أهل الحديث لم يجامل في ذلك. وهذه الظاهرة التي الجديدة التي سنها المفرقون وبثوها في الناس وأشاعوها ولقنوا المسلمين بها، وهي الإطاحة بالأكابر، هذه سنة قديمة مشى عليها أعداء الأنبياء فقالوا ساحر أو مجنون، قالوا مجنون وازدجر، وقالوا أقوالا في الأنبياء ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لا أنت الحليم الرشيد، لا أنت حليم ولا أنت رشيد، إنك لا أنت الحليم الرشيد معنى لا أنت حليم ولا أنت رشيد، وفعلها الخوارج مع عثمان وكذبوا عليه وزوروا عليه وألصقوا به التهم، تهم كالتهم التي تعيشها الأمة في هذا الزمان، تهم التأكل بالدعوة، تهم أن عثمان أدخل عائلته في الحكم وعزل من دونهم وعاش في البدخ. هذه هي التهم التي وصل بها الخوارج حتى قتلوا عثمان بن عفان. والدهماء والعامة متألبة، يعني لو تجلس للناس وتدرسهم التوحيد فستجد نفسك أنت والقارئ الذي يقرأ عليك المتن الذي ربما جاء يعني حياء منك. أما إذا تكلمت في الأشخاص صرت تكذب، لما تكون تكذب زخرف القول، كما قال سلمان بن الفارسي رضي الله عنه لما زار المدائن انجفل الناس، كما قال انجفل الناس حتى ملئت الشرفات، دخل المسجد وأخذ المصحف قال اجلسوا، فبدأ يقرأ عليهم سورة يوسف فانصرف الناس عنه. قال الزخرف من القول أردتم، الزخرف من القول أردتم. ينتظرون من سلمان يتكلم منهم في الخليفة الفلاني والخليفة الفلاني والوالي الفلاني وغير ذلك والعالم الفلاني وغير ذلك، وإنما هو سلك مسلكا لما قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله حدثنا، أنزل الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، وأنزل الله الله نزل أحسن الحديث. فالناس كما قال شيخ الإسلام بن تيمية العامة جبلت، قلوب العامة جبلت على التألب على الحكام والعلماء، خاصة لما تكون بالباطل، وزين لهم الشيطان أعمالهم. وبلغ من وقاحة وجرأة من يرد القرآن ويرد السنة ويرد كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتهم العلماء بأن لهم أغراض ولهم أهداف شخصية، وأن هذا الكلام إنما يقوله فلان لحساسة في نفسه من فلان، وجرأوا الناس على العلماء. وتصور يا إخواننا، تصوروا يا إخواننا أن هؤلاء العلماء الذين تصدوا للفتن، الفتن التي تحير عقل الفهيم، فتن السابقة كفتنة الخليج وفتنة الخوارج وفتنة داعش وفتنة أصحاب الأهواء وفتنة الجزائر وفتنة الإخوان وفتنة القطبيين، هؤلاء العلماء إذا طحت بهم وزهدت فيهم أتظن أن الدنيا انتهت وليس هناك فتن؟ والله ستأتي فتن، نسأل الله السلامة والعافية، أحلك من الأولى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا. لما تأتي الفتنة السابقة تصير رقيقة، يرقق بعضها بعضا. الأصل أن الفتنة لما تأتي يقول المؤمن هذه مهلكتي، فيذهبها الله فيقول هذه هذه، فيذهبها الله. لكن الذي يستشرفها ويركبها تأخذه. وما فتنة الجزائر عنكم ببعيد، وما فتنة فالح عنكم ببعيد. واللي يدخل الفتن أقل شيء، أقل شيء في هذه الفتنة أنه يرجع منتكس، يعني يرجع صاحب فساد وانحراف وغناء ونساء وحفلات وخمور وغير ذلك. لما؟ لأن لحوم العلماء مسمومة يا إخواننا. كل من وقع في لحوم الشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني من مؤججي فتنة جبهة الإنقاذ كلهم ماتوا ميتة الكلاب، قتلوا بعضهم بعضا. فنحذركم كل التحذير في الوقوع فيها أعراض هؤلاء العلماء. الذين تحتاجهم الأمة إذا ما جاءت فتنة تصدوا لها، يرون بنور الله، عندهم الفراسة. وقد أظهر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء رؤوس الفتنة، أظهر أنهم إنما أرادوا الإطاحة بالمشايخ الأكابر. وما خفي أعظم الذي ظهر بدون يعني بدون بذل ناقة ولا جمل، ظهر تلقائيا هكذا الكذب والافتراء والقذف والاتهام للعلماء فضلا عن الدعاة. وما خفي أعظم، فهؤلاء لا إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل لا تسلم نفوسهم من العقوبات التي ينتقم رب العالمين سبحانه وتعالى بها لأوليائه. يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأئمة الضلال لهم طرق كثيرة في الصد عن سبيل الله، خاصة لما بعضهم تلصق به التهمة فيريد أن يخلص نفسه ولو أن يضحي بالعالم كله، يضحي بالعالم لا يبالي. إن الشهرة والظهور، حب الظهور كم قسم من الظهور، الخوف من العار وأن يقول الناس فلان سقط وغير ذلك، هذه تجعله يبذل كل ما في وسعه، الكذب، الهراء، الإفك، بل يضحي بالدعوة. تقول له: الدعوة ضاعت يا أخي، تعطلت، الشرك زاد، المبتدعة زاد نشاطهم، أهل الضلال الأعداء هم يتنفسون السعداء لما يقع في الدعوة. يقول لك: لا أبالي، المهم أني أنجو. ويود أنه يفتدي بكل ما عنده، المهم ينجو. كما كانت هذه الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويذرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه المرأة التي لعنها زوجها ولعنته قبل أن تصل إلى الخامسة، قيل لها: تريثي. فقالت: لا، أحلف. الخامسة: غضب الله علي إن كان من الصادقين. هي أرادت الشرف، أن لا يضيع شرف قومها، وضحت بأن يصير عليها غضب رب العالمين، وألا تتوب إلى الله سبحانه. لو تابت ورجمت وصلى عليها المسلمون يغفر الله لها، لكن ضحت. فأحذركم أيها الإخوة الكرام، إذا المرء علم بأنه مخطئ أن يرجع للحق ويرضي رب العالمين ويطيع الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى رضا الناس ولا رضا المشايخ ولا رضا العلماء ولا رضا الأولياء ولا غير ذلك، يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن نحن عباد لله عز وجل، وإلا فيخشى على نفسه أنه يوم من أيام يصير من الخوارج ولا يصير أقل شيء من الفسق والفجر. ثم أورد حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الآية أوردها المصنف في 3 مواضع، أوردها في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وأوردها في هذا الباب وأوردها في باب آخر، وهي من أدلة الكتاب والسنة في أن طاعة غير الله سبحانه وتعالى فيما حرم الله أو فيما أو تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله تعتبر عبادة، وأن على المرء أن يخلص لله سبحانه وتعالى التوحيد والعبادة، وعليه أيضا أن يخلص له الطاعة، الطاعة الخالصة الصافية التي ليس فيها ميول ولا إشراك. فهذه الآية فيها بيان هذه الشهادة، فيها حوار ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن حاتم رضي الله عنه، دخل عليه حاتم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يقرأ هذه الآية، اتخذوا أحبارهم، والأحبار معروف أنهم علماء اليهود والنصارى ورهبانهم يعني عبادهم أربابا من دون الله، وهذا صعب جدا خطيرة في منتهى الخطورة أن تتخذه ربا، شرك في الربوبية، شرك في الربوبية، لأن كان في ذهن عدي بن حاتم مع أنه عربي قح بالقبائل النصارى العرب، قال ما اتخذناهم لسنا نعبدهم يا رسول الله، لسنا نطلب منهم الحاجات ولسنا نستغيث بهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر أشد من ذلك أوسع من ذلك، وهو أنكم حللوا لكم الحرام فأطعتموهم وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم، فقال تلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. هذه النصوص الثلاثة أوردها المصنف رحمه الله تعالى يبين لنا فيها أن الطاعة عبادة، وأن من أطاع الأمراء والعلماء في ما حرم الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله يعتبر قد اتخذهم أربابا من دون الله عز وجل. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذه أو أن هذا الباب أو هذه النصوص فيها مسائل، منها آية النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، آية النور الآية التي في سورة النور، وأن المخالفات كيف ما كانت المخالفة فإنها تؤدي إلى الفتنة. ولذلك أيها الإخوة الكرام، في حديث عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق والمصدوق، فيه في آخر الأمر وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهذا هذا النص وهذه الجملة من الحديث التي تبين بأن الإنسان إذا كان يخالف ظاهره باطنه أو باطنه ظاهره، وأنه يعصي الله عز وجل ويقع في المعاصي قد يموت على سوء الخاتمة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وأن على المسلم أن يتحاشى المعصية وأن يكره المعصية ويبتعد عن المعصية وأسبابها، لا سيما وقد توسعت الوسائل وسائل المعصية مثل الجوال والأنترنت والشبكات والقنوات الفضائية وغير ذلك، فلا يأمن المرء على نفسه. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو يتحدث مع جلسائه في التدريس بدون حجاب، وكان يدرس النساء من وراء حجاب وهذا هو الواجب، قال أنا في مثل سني أخشى على نفسي رحمه الله تعالى. والثانية التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها علي، قال ألم يحل لكم الحرام ألم يحرموا عليكم الحلال؟ فبين له أن الطاعة تعتبر عبادة. نعم. الثانية تفسير براءة، وهي قول الله، قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهي نفسها التي جاءت في الحديث. ثم أن الرابعة، قال الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر على سبيل المثال، وإلا فحاشى أبا بكر وعمر أن يخالف السنة ويخالف الكتاب، ولكن كأنه يقول: لو جاءكم المخالفة من أبي بكر وعمر فلا تطيعهما. وتمثيل أحمد كذلك بسفيان، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى مثل بسفيان، قال: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهبون إلى سفيان. الخامسة، وهي تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند أكثر، عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وهذه مصيبة عظيمة جدا. أفضل الأعمال عبادة، يعني أكثر الناس عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وهي حقيقة لا، وتسمى الولاية، يعني يظنوا بأن الرهبان هم العاملون وهم العباد، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، إلى أن وصلوا إلى أن عبدوا من دون الله عز وجل. قدسوا الرهبان وقدسوا الأحبار حتى عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، صاروا يشوفوا فيهم، ينظروا إليهم أنهم هم المثال الذي لا يحتدى ولا يخالف. حتى تقول له ابن عباس يغلط ولا لا، يقول لك ابن عباس يغلط، وفلان يغلط يقول لك لا، ولما تقول له وفلان يغلط كيف تقول هذا الكلام، هذا طعن. وصارت هذه الكلمة يعني تتداول، وكأنهم قولوا للناس أن امشوا واصبروا، قولوا للناس أن الذي يخدش لكم خدشة ولو قال لكم، وما هو الدليل؟ يقول لك هذا طعن. ما هو الدليل على إدانة فلان؟ هذا طعن. حتى قال بعضهم: أتظن أن فلان ظالم جهول؟ ما الدليل على قولكم في مثلا في الشيخ مصطفى بأنه كذا؟ يقول لك أنت تناقش الأحبار والرهبان، أنت ترد على الأحبار والرهبان، هذا لسان القول، لسان الحال. فالطاعة طاعة الله عز وجل، لما يأتي الدليل نعم نسلم تسليما، نسلم تسليما. فختاما أيها الإخوة الكرام، نخشى على أنفسنا أن يجري لنا أو يجري لبعض إخواننا الذين عرفوا الحقيقة معرفتهم كما يعرفون أبناءهم، وبقوا مؤيدين لرؤوس الفتنة، بقوا مؤيدين لرؤوس الفتنة، وهو في داخلته كما قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لكن يقول: أخشى خلو المجلس، إذا كان إمام يقول لك ينفر الناس مني، وإذا كان شخص عادي يقول يهجروني الناس لو أني أخذ بأقوال الأكابر العلماء الشيخ ربيع والشيخ عبيد. يقول: أنت تنظر إلى الحال، كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة واجبنا نحو ما أمرنا الله به، ذكر بأن بعضهم عارف الحقيقة وأحبها ولم يعزم ولم يعمل. لما؟ خوفا من تغير الحال، اللي كان يجله خوفا من أن يطلع عليه من يجله فيغضب عليه. أغلب الناس هم على هذه الحالة وينتظروا انقلاب الموازين وترجح الكفة، وبعضهم يقول لك دعني أنا المشاكل لا أدخل فيها. لكن هذا الحال ذكره لنا أو ذكرته لنا السنة بأن هناك من وقف مثل هذا الموقف وعارف الحقيقة، وبسبب عدم وقوفه الموقف الشرعي مات على غير الإسلام. هرقل، الملوك كانوا يعلمون أبنائهم منذ الصغر، يعلمهم اللغات ويعلمهم الرياضيات ويعلمهم الفلك ويعلمهم السياسة ويعلمهم الاجتماع ويعلمهم الدين والديانات وغير ذلك. فكان هرقل ممن علمه أبوه الديانات، علمه التوراة والإنجيل، ومن التوراة والإنجيل معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته وأحواله وعلامات خروجه وشمائله. فلما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الترجمان وأتي بأبي سفيان، كان في تجارة في الشام، فجعله في المقدمة وجعل أصحابه في المؤخرة، فقال إني سائل صاحبكم هذا فإن كذب علي فأشير إلي. قال أشير علي، وسأله أسئلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لقد قلت سألتك أم من أشراف القوم أم من وضعائهم، قلت من أشرافهم وكذلك الرسل. قال أيرتد أحدهم سخطة على دينه، فقلت لا، قال فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. قال أيزيدون أم ينقصون، قلت أيزيدون، قال كذلك. ثم بعدما سأله 10 أسئلة، بعدما أتم تبريرات وبررها تبريرا قويا، قال لئن كان كما قلت لا يطأن موطئ قدمي هذه، ولئن خلصت له لتجشمت للقائه ولغسلت موضع قدميه. ثم دعا بطارقة والقساوسة وقال لهم هل لكم يا بني الأصفر أن تتبعوا هذا الرسول فتدين لكم العرب والعجم. وكان يقولها يقينا وصادقا فيما يقول، وقد غلق الأبواب، فحاصوا صيحة الوحوش وذهبوا إلى الأبواب فوجدوها مغلقة، فخاف تغير الحال إن انقلب عليه أصحابه، فقال ردوهم علي، إنما قلت مقالتي آنفا لأمتحنكم أو امتحن شدتكم على دينكم، وبقي هكذا ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاف من أن تذهب عليه الكترة وينفض عليه المجلس. وكان واحد آخر ملك آخر صاحبه اسمه ضبائر أو غير ذلك آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وقتلوه، لكن نجا. فليحذر الإخوة الكرام من كان في قلبه شيء من الشك عليه أن يزيله، وعليه التمسك والاستمساك بوصية الله عز وجل أن نرجع إلى الأكابر. فما زال الناس بخير ما أخذوا الدين عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم هلكوا. إياكم أيها الإخوة الكرام، هؤلاء العلماء ليس لهم أغراض وهم في 98، ومع ذلك ما زال بعض الناس يشك في أن هذه الفتنة القائمة والتي أتت على الأخضر واليابس وشتتت الأمة وعطلت الدعوة وجعلت الشماتة على أهل السنة من قبل أهل البدع والخرافة والتغريبيين والعلمانيين، أهل القبور، أهل الشرك والغرب والكفرة، ما زال يشك أن هذه الفتنة ليست فتنة وإنما هي مغالطة. ويا ليت كان في هذه الفتنة طلاب ودعاة صغار فقط، بل أكابر الأمة، بل لا يوجد يا إخواننا عالم مع هذه الأمة، لا يوجد عالم في الأمة مع هذه الفتنة، أعني أكابر، أعني بالعلماء الأكابر، هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة وأهل الحديث وأهل المدينة كالشيخ عبد المحسن العباد وكالشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ عبد الرحمن محي الدين، لا أحد يؤيد هذا التفرقة، بل يتعودون منها. والغريب أن بعض الدهماء، بعض المغرورين، بعض المغرر بهم ما زال يؤيد هذه الفتنة وينصرها. كل ما في الأمر الخوف الذي أصاب هرقل، الخوف الذي أصاب هرقل أصابه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول هذا ناصحا لنفسي ولإخواني، وسائلا الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالعيوب، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يثبتنا على الحق، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع عن الأمة هذا الغبن الذي تسبب فيه المفرقون والظلمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه بعزه، وأن يسلط الذل والهوان على من أراد بهذه الأمة سوءا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ومرة أخرى أشكر الجميع على حضورهم وعلى حفاوتهم، أشكر الضيوف وأشكر المضيفين. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 56 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.